يا جميلا زاده الحزن جمالا شيبه المخضوب يكسوه جلالا يا هلالا فوق رمح يتلالا أذن الله له أن يتعالى أنت الذي هديتني رأسا على رمح على وأنت مصباح الهدى فاهدنا بكربلا فاهدنا بك مولاي لا يمكن الفرار من حبك يا حسين لا يمكن الفرار من حبك يا حسين في بابك الشعار لا خير إلا الحسين لا خير إلا الحسين لا بين كفيك هوت نفس مريدك أيها القابل حرا من عبيدك مائي العطشان عطشان ورودك أيها الساقي الثرى ماء وريدك أنت الذي أرويتني يا ضاميا مرملا وأنت مصباح الهدى فاهدنا بك فاهدنا حسين لا يمكن الفرار من حبك يا في بابك الشعار لا خير إلا الحسين لا خير إلا الحسين أيها البيت الذي دون شبيه كل حرف دونه تيه بتيه مهره الجنة والجنة فيه بعت أشعاري لعلي أشتريه أنت الذي رزقتني حرفا حسيني الولا وأنت مصباح الهدى فاهدنا بك أنت الذي رزقتني حرفا حسيني الولا وأنت مصباح الهدى فاهدنا لا يمكن الفرار لا يمكن الفرار من حبك يا حسين لا يمكن الفرار من حبك في بابك الشعار في بابك الشعار الحسين لا خير إلا الحسين لا خير إلا الحسين أبا عبد الله لا تتعب لا تتعب طريدي وطني أنت ومرآك حدودي ترب عليك التي توحي وجودي تنتهي عندها آمال المريد أنت الذي أعانتني على مواجع البلاء أنت الذي أعانتني على مواجع البلاء وأنت مصباح الهدى فاهدنا بكربلاء فاهدنا أنا وياكم صيح لا يمكن الفرار من حبك حسين لا خير إلا الحسين لا خير يا زمانا دونه كل السنين يا هوى يسكن أشفار العيون يا عروج القلب والمسرح حنيني يا حبيبا واللقاء في الأربعين أنت الذي سبيتني مع كل هذه الملا أنت الذي سبيتني مع كل هذه الملا وأنت مصباح الهدى فاهدنا بكربلا فاهدنا بكربلا حسين لا يمكن الفرار من حبك بابك الشعار لا خير إلا الحسين